السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين الرابع من ربيع الآخر لعام 46 و400 بعد ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومبتدأ الدرس من قول إمام المجد في كتاب البيوع من كتاب المنتقى: باب من باع ذهبا وغيره بذهب. وقبل ذلك نبه إلى حديث سبق الإشارة إليه، حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما في التمر الجنيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم. سبق الإشارة أن الحديث عزاه إلى البخاري، وكذلك رواه مسلم من نفس الطريق الذي ذكره البخاري، وكذلك أيضا رواه البخاري ومسلم من طريق عقبة عبد الغافر. ذكرت أن هذا الطريق عند مسلم، والصواب أنه عند البخاري ومسلم أيضا من طريق عقبة عبد الغافر. وأنا وهمت ظننت أن عقبة عبد الغافر من أفراد البخاري، تبين أن عقبة عبد الغافر أيضا روى له من أفراد مسلم، روى له البخاري أيضا عن أبي سعيد يقول: سمعت أبا سعيد يقول: جاء بلال بتمر برني. الحديث أن فيه أن بلال رضي الله عنه جاء به أو اشترى بالتمر الجمع، اشترى به تمرا جنيبا ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوه عين الربا، وأن النبي كرر ذلك عليه الصلاة والسلام. ورواه مسلم أيضا كذلك، وفيه قال: وردوه. وهذا أيضا عند مسلم من طريق أبي قزعة، من طريق أبي قزعة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه قوله: فردوه. وأبو قزعة هو سويد بن حجير الباهلي، روى له مسلم وهو ثقة رحمه الله. وتقدم الإشارة إلى هذا الحديث، وأن المصنف رحمه الله أورده من ضمن الأحاديث التي ساقها في الأصناف التي يجري فيها الربا، وأن الربا يجري بين الطيب والرديء، وأنه يجب المساواة بينهما، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال: أوه عين الربا، عين الربا. سبق الإشارة إلى أن هذا يبين أن ربا الفضل أيضا شدد فيه، ولهذا سماه عين الربا، مع أن الذي جرى فيه هو ربا الفضل، باع صاعين من الجم واشترى صاعا من الجنيب وهو التمر الطيب. قال رحمه الله: باب من باع ذهبا وغيره بذهب. وأن المعنى أنه لا يجوز على قول جمهور العلماء كما سيأتي. قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت قلادة يوم خيبر ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، فصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يباح حتى يفصل. رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. وعندهم من طريق الليث بن سعد عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد ابن أبي عمران عن حنش الصنعاني، واختلف في قيل حنش بن علي وقيل حنش بن عبد الله، عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه. فضالة ابن عبيد أنصاري أوسي، شهد المشاهد كلها، وأول مشاهد رضي الله عنه أحد، وأيضا كان له مواقف وجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، وكان أيضا ممن بايع تحت الشجرة، وقد ولي القضاء قضاء دمشق لمعاوية رضي الله عنه، ومات سنة 53 من الهجرة. وهذا الحديث كما تقدم بالرواية حنش الصنعاني عن فضالة رضي الله عنه بهذا الطريق، من طريق أبي شجاع خالد سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش. وأبو شجاع هذا ليس له في مسلم إلا هذا حديث القلادة، قاله المزي رحمه الله في التهريب. وقال وفي لفظ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه، فقال إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما. رواه أبو داود، وهذا عند أبي داود طريق عبد الله مبارك عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة رضي الله عنه بنفس الطريق السابق، لكن الطريق الأول عند مسلم من طريق الليث بن سعد، وهذه الرواية من طريق ابن المبارك. والحديث أيضا عند مسلم له طرق، رواه مسلم من طريق آخر من غير طريق حنش الصنعاني، وحنش هذا اسمه بخلاف حسين بن قيس الملقب حنش، فهذا متروك. أما هذا فهو ثقة رحمه الله تابعي، روى له مسلم وغيره رحمه الله، مسلم والثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، ولكن أيضا رواه مسلم من طريق علي بن رباح اللخمي والمشهور فيه علي، وكان يغضب منها رحمه الله، لكن اشتهر بذلك عن فضالة بسياق غير سياق حنش، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها خرج وذهب، هو قريب منه لكن ليس فيه ذكر البيع، نعم في قلادة فيها خرج وذهب، نعم بقلادة فيها خرج وذهب تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يذكر فيها من اشتراها بخلاف الرواية تقدمت فإنها من رواية فضالة وأنه اشتراها رضي الله عنه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب وزنا بوزن، والمعنى فيه مثل ما في قول حتى تميز بينه وبينه، وهنا أمر بنزعه، أنه عليه الصلاة والسلام أمر بنزع الذهب وأن يميز الذهب من الخرز. أيضا ساقه مسلم من طريق أبي كثير البصري، وهو الجلاح أبو كثير البصري، قال كنا نبايع اليهود يوم خيبر الأوقية بالذهب، الأوقية من الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب إلا وزنا بوزن، يعني لا يباع هكذا، بل لابد أن يوزن الذهب الذي في الأوقية والذهب وكذلك الدنانير حتى يكون سواء بسواء، ولم يذكر القلادة في هذا، لم يذكر القلادة، وذكر سياقا آخر، وهذا من طريق الجلاح أبي كثير رحمه الله، فخالف السياق في رواية حنش رحمه الله، وكذلك في رواية علي بن رباح اللخمي، وأيضا رواه مسلم من طريق عامر بن يحيى المعافري، وفيه أنه اشترى قلادة فيها ذهب، وأنه استفتى في ذلك فضالة ابن عبيد، فذكر أنه كان مع فضالة في غزوة، وأنه أراد شراء القلادة فسأله فضالة، فقال له الذهب بالذهب وزنا بوزن، فجعله موقوفا عليه. وهذا السياق فيه نظر، هذا السياق فيه نظر من طريق عامر بن يحيى المعافري، فخالف سائر الرواة الذي روى القصة، فهذا محتمل والله أعلم، كما قال الحافظ بن حجر وغيره كذلك البياقي أنها إما أن تكون بياعات مختلفة، وأن فضالة بن عبيد شهدها رضي الله عنه، أو أن يكون بعض الرواة يعني خفي عليه صفة البيع، صفة البيع، وهذا يقع في مثل هذا، وخاصة فيما يكون في بيع وشراء ويكون اشتري بكذا، كما وقع في قصة جمل جابر رضي الله عنه والخلاف في ثمنه، وقصص كثيرة جاءت في مثل هذا الجنس، ومثل قصة عن شراء عائشة رضي الله عنها لبريرة وقدر ما اشترت به بريرة، لكن أصل القصة ثابت من حيث الجملة، فالقدر الذي في الحديث ثابت، وهو شراء ذهب معه غيره بذهب، بذهب يعني جنس واحد بيع جنس بمثله، ولم يتفقا في الوزن، وكان مع أحدهما كان مع أحدهما غيره، غير الذهب وهو القلادة، كان معها خرز، بيعت بذهب خالص. ثم وقع الخلاف أيضا في حديث فضالة بن عبيد في رواية الليث بن سعد أنها باثني عشر دينارا، ومن طريق ابن مبارك رحمه الله بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، سبعة دنانير. وهذا الاختلاف ترتب عليه أيضا أحكام أخرى، فحاصل الحديث أنه إذا بيع ذهب بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير جنسه أنه يجب التمييز والفصل بين الذهب والذي معه، ويباع الذهب على حدة والذي معه على حدة، فلا يباع هذا بهذا حتى يميز، لما سبق من الأدلة الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، وهذه عند جمهور الفقهاء يسمونها مدعجوة ودرهم، مدعجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم، أو مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، يعني في كل من الشقين نفس الجنس، لكن زيد معه جنس آخر، زيد معه جنس آخر، مد عجوة ودرهم بمدين من عجوة، أو بدرهمين، أو بدرهمين، أو مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، ثلاث صور، يبيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو مد عجوة ودرهم بدرهمين، أو مد عجوة ودرهم بمدين، من مد من من العجوة من عجوة. وهكذا أيضا سائر الربويات، قمح وشعير، صاع قمح وصاع شعير، بصاع قمح وشعير مثلا، وكذلك صاع مثلا ملح وشعير، بصاع ملح وشعير، وكذلك سائر الربويات، كل ما يجري فيه الربا يجري على هذه القاعدة، لأن الأصل وجوب المماثلة في الربويات، فلا يجوز الزيادة، ولا يتحقق ذلك إلا بالفصل بين هذا المال الربوي وما قارنه، لا بد من ذلك. وهذه مسألة فيها خلاف، الجمهور قالوا لا يجوز لظاهر حديث فضالة بن عبيد، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في هذا تفصيلا، ولم يقل مثلا إنه إذا كان الذي معه غيره يقابل ما زاد مما هو منفرد، مثل مثلا في رواية أنه اشتراها بتسعة دنانير أو سبعة دنانير واشترى القلادة، لأنه في اللفظ الرواية الأخرى قال فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، يعني هو اشتراها باثني عشر دينارا في الرواية التي من طريق الليث بن سعد، اشتراها باثني عشر دينارا كما هو ظاهر الرواية، فصلت وفوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فعلى هذا اشترى ذهب بذهب، وهذا الذهب أكثر من 12 دينار، قلادة أكثر من 12 دينار، ومعها خرج، إذا تحقق وجود الربا، فقالوا هذه هي العلة، هذه هي العلة، هو أن المنع لأنه تحقق زيادة المنفرد على ما المضموم إليه خرج، لكن جاء في الرواية الأخرى أن تسع دنانير أو سبع دنانير فهو أقل، فهو وبهذا أجاب من قال يجوز إذا كان الذي معه غيره، إذا كان الذي معه غيره الذهب فيه أقل من المنفرد، وما زاد من الذهب يكون مقابل أو قيمة المضموم إليه، فيجعل الزيادة من الذهب في المنفرد مقابل المضموم إلى الذهب، فيتعادلان، وهذا قول الأحناف، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، لكن جود المسألة فلم يطلقه، لأن هذه المسألة فيها أقوال كثيرة، وهي مسألة ما يسمى مد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم، ومثله مثلا لو اشترى مثلا قلادة فيها ذهب وزركون وألماس، بقلادة فيها قلادة ذهب وفيها فصوص من زركون وألماس، فهذا ذهب معه غيره، وهذا ذهب معه غيره، وهذه هي حقيقة مسألة مد عجوة، لأنها تجري أيضا في ذلك، لأن هذا ذهب بيع بذهب، لأن الشرط ذلك أن يكون في الجانبين نفس الجنس، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، ومع الذهب من غير جنسه، ومع الفضة من غير جنسه، سواء كان الذي معه ربوي أو غير ربوي، قد يكون الذي معه ربوي مثل مد عجوة ودرهم، مد عجوة تمر ويجري في الربا، والدراهم أيضا يجري في الربا، وقد يكون لا يجري في الربا وهو عين الذي في الحديث، يعني فيها خرز، خرز لا يجري فيه الربا، سواء كان المضموم مما يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا، فالقاعدة في هذا أنه لا يجوز على ظاهر الخبر، هذا هو الأصل. وكما تقدم إذا باع قلادة مثلا فيها ألماس، فيها فصوص، فيها زركون، بقلادة كذلك، لكن في كلا الجانبين نفس الجنس، كذلك لو باع فضة بفضة ومع الفضة مثلا فصوص من غير يعني فصوص أخرى من غير الفضة، فكذلك أيضا. لكن لو كان الجنس الثاني غير الجنس هذا، في هذه الحالة ينتفي شرط مد عجوة، ينتفي شرط مد عجوة. فلو باع مثلا مد بر وشعير بمد ملح وتمر، في هذه الحالة لا بأس، لأن ليس في الشق الثاني ما يجري فيه، يعني ليس في الشق الثاني نفس جنس الشق الأول، جنس آخر. فلو باع مثلا صاع بر بصاع شعير مثلا، أو صاعين شعير بصاع بر، جاهز. كذلك أيضا لو كان معه شيء آخر مثلا من جنس آخر، إنما المحذور هو أن يكون نفس الجنس في الجانب الآخر، مثل ما تقدم مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. فهذه المسألة الجمهور على المنع، قالوا على ظاهر حديث عبادة، وهو إما أن يتحقق وجود الربا أو يظن، ويكون التقييم تخمين مثلا، في هذه الحالة لا يجوز. مثلا لو أنه باع مد بر ودرهم، درهم ومد بر، وهذا المد يساوي درهمين، عنده درهم ومد بر يساوي درهمين، بمدين يساويين ثلاثة دراهم، عندنا مثلا مد بر ودرهم، مثل ما تمد عجوة ودرهم، فرضنا أن مد العجوة هذا يساوي درهمين، مد العجوة بمدين من عجوة يساويان ثلاثة دراهم، في هذه الحالة الشق هذا يكون فيه درهم ومد بدرهمين، فيكون ثلاثة أجزاء مقدار ثلاثة دراهم، وذاك في الشق الثاني مدان بثلاثة دراهم. فعندهم طريقة، هل يعني علة المانع في المذهب عند القاضي وجماعة أن التوزيع للأفراد على الأفراد، فيقولون مثلا الدرهم هذا في هذا الشق يعادل الثلث، والمدان تعادل ثلاثة دراهم، إذن الدرهم هذا لو أسقطناه من المدين يعادل ثلثي مد، يعادل الثلثين من المدين، لأن المدين يعني ست أثلاث مثلا، ثلث، والمد الثاني ثلث. فإذا أخذنا مد ثلثين من المدين بقي مد وثلث، يقابل المد إذا تحققنا من الربا، لأنك الآن أسقطت الدرهم مقابل ثلثي مد، بقي مد وثلث مقابل مد، تحققنا من الربا. لو فرض أن المد هذا، أن الأجزاء تتساوى يعني، يكون التقدير على سبيل التخمين، والتخمين في باب الربا لا يصلح، والخرص لا يصلح إلا في مسألة العرايا، هكذا قالوا. لكن العمدة في هذا على حديث فضالة رضي الله عنه، حديث فضالة رضي الله عنه، فالنبي لم يفصل عليه الصلاة والسلام، بل قال لا تباح حتى تفصل، قال حتى تميز أو تميز بينهما، فرده حتى ميز بينهما عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الرواية التي سبقت عند مسلم من طريق فضالة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. كل الأفضل دالة على أنه يجب نزع الذهب وحده، ولهذا قال فصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، أكثر من 12 دينارا. وتقدم أن مذهب الأحناف قالوا إنه يجوز، يعني يجوز إذا كان يعني هذا مدعجه درهم بمدعجه درهم، يجعل المد مقابل المد والدرهم مقابل الدرهم، لكن على المذهب إما أن يكون على سبيل التقدير وقد لا يتفق، يمكن يكون أحدهما أرفع قيمه، قد يكون على سبيل التخمين، والتخمين والخرص في باب الربا في الربويات لا يجوز، بل لا بد من تحقق الكيل فيما يكال بأن يتساوي، والوزن فيما يوزن بأن يتساوى كيلا أو وزنا. وسبقت الأحاديث في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في عبادة، حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة، وهذه رضي الله عنه، كل هذه وردت في الأصناف الستة، حديث عمر المتقدم، وحديث كثيرة كلها جاءت ناصة على وجوب المساواة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفصل الذهب في هذا. سبق الإشارة إلى قصة عبادة رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه، قصة أبي كذلك أبو الدرداء رضي الله عنهم. المقصود أن هذه المسألة ظاهرها المنع، وأنه لا يجوز أن يباع بهذا. ذهب بعض العلم وكما تقدم أن قول شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك شار إليه القيم رحمه الله، وعلل هذا بأشياء، وذكر أن الحديث حديث فضالة فيه أن الذهب أن الذي في القلادة أكثر من القيمة، قال فصلت وجدت فيها أكثر من 12 دينار، كان في إيماء إلى أنه لو كان الذهب دون ذلك وأن الزيادة مقابل المضموم، قال المضموم فإنه لا بأس بذلك، وهذا قول أحناف. وكذلك قال حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، لكنه أجراه مطلقا. وهذه المسألة في الحقيقة لها صور. الصورة الأولى أن يكون الذهب تابع يسير لا يقصد، يكون الذهب تابعا يسيرا لا يقصد، مثل من اشترى مثلا سيف أو اشترى سلاح فيه ذهب يسير جدا، يعني اتخذ على سبيل الزينة ليس له وقع في الثمن فاشتري بذهب، أو مثلا اشترى مشلح وفي أطرافه شيء من الذهب، على الخلاف في هذا، على الخلاف في هذا شيء يسير جدا لا يمكن أن يحصل منه شيء مثلا، وليس له وقع في الثمن، شيء تابع يسير، فقالوا إن هذا التابع تابع، والتابع اليسير يجري حكمه تبعا لغيره، ومثل هذا لا بأس به لأنه لا يقصد. وذكروا أيضا كما لو اشترى دارا مثلا بذهب وقد مثلا وضع فيها شيء من خطوط ذهب مثلا وأن هذا ليس مقصودا فإنه يجوز لأنه تابع. وذكر أبو العباس رحمه الله غيره أنه مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. الأحاديث كثيرة جدا بل ربما يقال أنها متواترة بكثرتها وتعدد رواتها واختلاف مخارجها. ومع ذلك لو أنه اشترى النخلة جاز أن تشترى الثمرة وتدخل تبعا، فلو أنه عقد على الثمرة وحدها ما جاز، لكن لو اشترى النخلة جاز أن يشتريها ولو كانت الثمرة غير ناضجة لأنها تدخل تبعا. كذلك إذا اشترى الشاة الحامل والناقة والبقرة الحامل مثلا يجوز فيدخل تبعا، لكن لا يجوز شراء الحمل وحده لما فيه من الغرر والجهالة، وهذا محل اتفاق، لكن يجوز شراؤه تبعا. ولهذا قالوا يا رسول الله إننا نشتري الناقة فنذبحها فنجد فيها يعني الحمل ونحو ذلك الحديث، فهم سألوه عن حل أكله يعني الحديث، فقال ذكاته ذكاة أمه، يقول عليه ذكاته ذكاة أمه، يقول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه يجوز، فجاز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وهذه قاعدة محل اتفاق من حيث الجملة. قالوا كذلك في هذا، لكن هذه لها صور، في الصور يجوز قالوا بلا خلاف، هو الشيء التابع اليسير جدا، منهم من قال بلا خلاف ومنهم من يحكي في الخلاف. القسم الثاني يقابله ما يمتنع ولا يجوز، هذا عند قول عامة العلم، وحكاية الخلاف فيه حكاية ضعيفة، وهو أن يتخذ حيلة على الربا، وهذه قيل هي العلة في منع مد عجوة درهم بمد عجوة درهم، يعني مأخذ المنع هل هو ما تقدم من توزيع الثمن على الأفراد أو ما أخذ خشية أن يكون وسيلة وطريق إلى الربا. مثل إنسان يشتري مثلا 100 درهم في كيس ب200 درهم، فيقول اشتريت 100 درهم ب100 درهم، واشتريت الكيس الذي فيه الدراهم هذه الدراهم ب100 درهم، هذه حيلة باطلة. في الحقيقة أنه يعني شراء 200 ب100 أو شراء 200 ب200 مثلا، المقصود أنه لا يجوز لأن هذا حيلة بأن يجعل مثلا هذا الكيس الذي يحمل هذه الدراهم يقال بعتك هذه الدراهم ب200 درهم مقابل 100 و100 درهم مقابل هذا الكيس، هذا حيلة باطلة. الصورة الثالثة هي هذه المسألة، إذا كان الجميع مقصود لكن ليس حيلة، مد عجوة ودرهم، صاع بر وشعير، بصاع بر وشعير مثلا يعني في أو صاع بر وتمر بصاع بر وتمر أو معهما غير ربوي، صاع بر وثوب بصاع بر وثوب مثلا، في لأن معهما غيرهما، هو بيع الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، هذا ضابط مسألة مد عجوة، هو أن يباع الربوي بجنسه ومعهما أي مع الربويين أو مع أحدهما من غير جنسه، هذه مسألة مد عجوة. فهذه الصورة هذه هي التي وقع فيها الخلاف والجمهور على المنع. من صورها أيضا وتقدم الإشارة إليه في مسألة الذهب التابع، إذا كان السلاح المحلى مثلا ويكون مقصود فهذا فيه خلاف، حتى وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن عمر أنه رضي الله عنه أرسل يقول أنا أسألك، أتانا كتاب عمر بالنهي عن ذلك، وكذلك عن ابن عمر رواه مع عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد جيد، فهذا عن عمر وعن ابن عمر وكذلك عن أنس رضي الله عنه، لأنه يقول أتانا كتاب عمر فوافقهما على ذلك، فهو عن ثلاثة من الصحابة. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس بسند جيد أنه أجاز ذلك. فهي مسألة خلافية، وهي كلها من هذا الباب، هي كلها من هذا الباب، لأن هذا في الحقيقة يعني هذا حينما يباع بجنسه ذهب، لكن لو بيع مثلا بالدراهم هذا لا شك لا بأس، هذا ما في إشكال، يعني بغير جنس الذهب مثلا، سواء كان حلي بذهب حلي بفضة، بيع مثلا بالريالات بأي عملة من العملات هذا لا بأس به لأنها من غير الجنس، لكن هذه الدراهم إنما هي عمل، هذه العملات نقول نقد مستقل بذاته، حتى لا نقول قائم مقام الذهب، لأن إذا قلنا قائم مقام الذهب يكون كيف يباع به إذا كان قائم مقام، لا يجوز بيعه به ولا يجوز بيعه به إذا كان قائم مقام، لأن الذي يقوم مقامه يأخذ حكم مقامه، لكن نقول هو نقد مستقل بذلك كجنس آخر، مثل الذهب مع الفضة كجنس آخر يجوز فيه يعني يدا بيد دون النساء، لأنه جنس مستقل. سبق الإشارة إلى مسألة الفلوس والخلاف فيها. هذا هو معنى قوله رحمه الله: باب من باع ذهبا وغيره بذهب. هو أورده مورد السؤال أو التساؤل، وذكر حديث فضاله الدال على المنع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه حتى يفصل أو يفصل ضبط بهذا وهذا. وذكر الرواية الثانية إشارة إلى الخلاف في هذا الخبر في هذه الوقت، حتى بعضهم تكلم فيه وقال إنه مضطرب، والصواب مثل ما تقدم أن الخبر ثابت، إنما الخلاف في بعض الألفاظ، أما القدر الذي دل عليه الخبر فهو ثابت. رواية عامر بن يحيى المعافري تقدم أنه سأل فضالة بن عبيد، بعض منهم من أعله بعامر، لكنه لا بأس به، والذي يظهر أن عامر رضي الله عنه فضالة بن عبيد رضي الله عنه أفتى بما وقع له، رضي الله عنه، لأن نفس الواقع وقعت له كما في الرواية، رواية الليث عند مسلم من طريق الليث أنه نفسه اشترى يوم خيبر، ويوم خيبر كان في السابع، في أول العام السابع لي الهجرة لما نقض اليهود العهد، فأخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي شمال المدينة، شمال غربي المدينة منورة نحو 200 كيلو وقريب من ذلك. وأما الرواية التي فيها ذكر اليهود فهذا محتمل، وأنهم كانوا يتبايعون، ففيها الدلالة على أنه يجب أن يكون وزنا بوزن، فالقدر الذي في الأحاديث الأخرى هو موجود في هذه الرواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يباع الذهب وزنا بوزن، الذهب وزنا بوزن، وهذا القدر هو المتقدم في قوله حتى يفصل تميز بينهما، فتفصل الذهب عن غيره وتزن الذهب بالذهب، بالذهب. وهذه المسألة كما تقدم فيها خلاف قوي، فيها خلاف قوي، لكن من يعني تبين له من هذه الأقوال وظهر فيتكلم بقدر ما ظهر له، مع أن ظاهر الحديث ظاهره المنع. وعلى التعليل الثاني في المذهب أنهم قالوا مأخذ المنع هو سد باب الربا، سد باب الربا. فعلى التعليلين في المذهب أنه ممنوع مطلقا، لأنه إما يتحقق عدم التساوي بين الجنسين، وإما أن يكون التساوي على سبيل الظن والتخمين، وكلاهما لا يجوز في الربا، لا يجوز في الربا. وإما أن يكون لأجل سد باب الربا، الشريعة سدت الأبواب الموصلة إلى الربا، فهو ممنوع في المذهب على كلا التعليلين، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب مرد الكيل والوزن. والمعنى أن الأمور الربوية أو الأعيان الربوية بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الأخبار أنه كما تقدم وزنا سواء بسواء، يدا بيد، يدا بيد، فذكر الوزن. وكذلك أيضا ذكر أشياء مكيلة، والمكيلة لا تكون، لا يكون تقديرها إلا بالكيل، والموزون لا يكون تقديرها إلا بالوزن. فهل هذا الكيل والوزن مطلق أو له ضابط؟ فبين رحمه الله أنه ليس الكيل والوزن ما مرده إلى العرف، فقد يكيل الناس أو يزنون ما هو على غير معيار الشرعي، فيكيلون الموزون ويزنون المكيل. فقال: باب مرد الكيل والوزن، وأن الكيل والوزن له ضابط يرجع إليه، كما في حديث عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى. وهذا عندهما من طريق الثوري عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس عن ابن عمر. ثم قال أبو داود رحمه الله عقبه معلقا: رواه أبو أحمد، أبو أحمد أبو أحمد هذا الزبيري مشهور بالرواية عن سفيان، ثم محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري إمام كبير من الطبقة التاسعة في سنة بعد من 300 رحمه بعد 200 عن سفيان والثوري. وقال عن ابن عباس ساقه عن سفيان الثوري عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس عن ابن عباس بدل ابن عمر، ذكره أبو داود معلقا. وهذا المعلق وصله الدارقطني رحمه الله من هذا الطريق، طريق أبي أحمد الزبيري به، وأشار أبو الدارقطني وكذلك أبو داود، لكنه لم يصرح. أما أبو الدارقطني فقد صرح بأن أبا أحمد الزبيري قد انفرد بذكره عن ابن عباس، وأن الأثبات الكبار من أصحاب الثوري الفريابي محمد يوسف الفريابي وأبو نعيم الفضل ابن دكيل وغيرهما حفاظ كبار من جلة أصحاب الثوري رووه عنه عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس عن ابن عمر، وأن أبا أحمد خالفهم في ذلك. وأبو أحمد وإن كان إمام كبير لكنه قد يخطئ في حديث الثوري، قد يخطئ في حديث الثوري مع مخالفة هؤلاء الكبار الجبال من أصحاب الثوري، يدل على وهمه رحمه الله. فالحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. وذلك أن أهل مكة أهل تجارة، فيزنون الدراهم والدنانير فيحتاجون إليها، فالميزان ميزانهم، ويعرف قدر الميزان قدر الدراهم وقدر الدنانير يعني يؤخذ عنهم، وما يزنونه فهو الموزون. وأهل المدينة أهل زرع وثمار، فهم أهل مكيال، فما يكال في المدينة فالمعتبر بكيل المدينة، ولو كان في مكة يوزن، وما يوزن في المدينة وما يوزن في مكة فالعبرة بعرف أهل مكة، وإن كان يكال عند أهل المدينة. وما اتفق فيه البلدان يعني يوزن في مكة والمدينة ويكال في مكة والمدينة من باب أولى. والذي يظهر والله أعلم أيضا كما أشار كثير أو بعض الشراح أنه ليس المراد خصوص مكة بل بلاد الحجاز، بلاد الحجاز يعني كذلك في حكم المكيال والميزان، البلد الذي يعرف أنه يعني أهل الميزان كذلك الحجاز، وكذلك البلد الذي يكون أهل مكيال مثلا فالمكيال مكياله مكيال. هذا هو الأصل، هذا هو. وهذا التقدير والله أعلم المراد في حقوق الله سبحانه وتعالى، وليس المراد أنه يجب أن يتبايع الناس في المكاييل أن يلتزموا مثلا المكيال في الحب والقمح، الحب والقمح يكال وسائر ما يوزن، فالناس قد أحيانا يبيعون بالوزن، والناس اللي يغلب عليهم الوزن مثلا لا يشترون الشيء بالوزن، لكن المراد إنسان أراد يشتري تمر في الغالب يكون الشيء يقول هذا كم كيلو وهذا كم، فيكون بالميزان. لكن المراد في حقوق الله، لو أراد مثلا يبيع تمر بتمر، أراد يبيع عنده مثلا تمر من نوع وأراد نوع آخر فأراد أن يشتري تمر من جاره مثلا من صاحبه، فحين يبادله عن طريق المكيال، ما يقول أعطني مثلا كيلو اللي هو 1000 غرام من هذا التمر أو هذا الرطب بكيلو أعطيك من هذا الرطب النوع الثاني، لا يجوز، لأنه لا تحصل المساواة إلا بالمكيال، إلا بالمكيال. وذلك أن هذا هو المعيار، وهذا فيما يمكن كيله، لكن قد يكون بعض الأشياء لا يمكن كيلها، مثل عند التمر مجبول مكنوز الذي يكنز ويضغط مثلا، هذا في الغالب ما يمكن كيله، هذا لا طريقة لا فيه إلا إلى الوزن، يشتري مثلا كيلو من التمر بكيلو من التمر، عند كيلو من التمر مثلا الخلاص بكيلو من التمر مثلا سلج ونحو ذلك، فلا يمكن كيله لأنه مجبول مكنوز، فلا يمكن إلا بالوزن. وهذا قاعة الشريعة أن الأمر إذا ضاق اتسع، كلما ضاق الأمر اتسع، وذلك أنه ولا يمكن أن يسد الباب، سد الباب. وكذلك ولهذا يجري اختلاف في بعض المسائل، مثلا مثل مثلا فروع الربويات، فروع مثلا الربويات اللي هو مثلا الحب إذا طحن، الحب إذا خبز مثلا كيف يباع، يختلف هل يباع بالعد أو بالوزن. الآن الحب في أصله بالكيل، عنده قمح فالقمح يباع بالصاع، فإذا أراد يشتري قمح من نوع بقمح آخر من نوع ثاني فالأصل أنه يجب المساواة والمعيار في هذا هو الكيل. لكن هذا خبز مطبوع، هذا الآن مخبوز خبز، في هذه الحالة كيف طريق يعني التساوي؟ أراد أن يشتري خبز بخبز، وهذا لا يمكن كيله إلا إذا كان يابس، مثلا إنسان عنده خبز ويابس وأراد أخذه مثلا إما لخزنه يريد أن يستعمل في بعض المأكولات، أو ربما يعطيه البهائم، كان مدقوق يمكن أن يدخل في الكيل، في هذه الحالة يمكن كيله. لكن إذا كان خبز والخبز هذا قد ذهبت حرارته و يعني أو كان لا زال هذا خبز خبز وكلاهما مقياس واحد، فهل يباع بالوزن أو بالكيل؟ بالوزن أو بالعد؟ فيه خلاف، فيه خلاف. الشاهد أن الشريعة في مثل هذا يتسع الأمر فيها لأجل أن تجري أمور الناس ومعاملات الناس. ولذا سيأتي إن شاء الله في العرايا أنه يجوز فيها الخرص، يجوز فيها الخرص لأجل مصلحة التفكه، يجوز من الخرص، مع أن الخرص ليس فيه دقة. إنسان مثلا أراد يشتري مثلا رطب بتمر عنده، فيخرص هذا التمر الذي في رؤوس النخل، كم يأتي هذا من صاع؟ بشروطه الآتية، وأن يكون أقل من 5 أوسق أو أقل من 5 أوسق على الخلاف، هل يجب أن يقول أو يجوز 5؟ فيخرص فيقول أنا عندي مثلا 100 صاع من التمر، فيخرص له مثلا يقول هذه النخلة يأتي منها 50 وهذه 50، المجموع 100، فعنده يعطيه هذه 100 صاع ويستلم هذه 100 صاع المخروصة. هي الآن لا يعلم قدرها، لاستأول إلى هذا القدر الذي يريد أن يسلمه. فشاهد أن الشارع وسع في مثل هذا لأجل مصلحة التفكه. فقوله عليه الصلاة والسلام مكيال مدينة وزن المكة، هو على هذا فيما كان من حقوق الله. أما تبايع الناس فالناس يجوزه، ربما إنسان مثلا أن يشتري، قد يشتري مثلا حب مثلا كيس يشتريه بالدراهم ولا يدري مثلا كم قدره من الآصع، هذا لا، فلا يقال لا لابد تشتري منه، لأنه لا يريد أن يبادل مثلا حب بحب من جنسه، لا يريد حب من جنسه. وهكذا ثم اختلفوا فيما لا عرف فيه في بلاد الحجاز في مكة والمدينة، وذكر مكة والمدينة أنها هي مركز تجارة في مكة في وله باب الوزن، والمدينة كذلك لأنهم أهل زرع وأهل ثمار. فاختلفوا في ذا، فقيل بأقرب البلاد إليها، وقيل لكل بلد عرفه، لكل بلد عرفه. فإذا كان مثلا هذا الشيء الذي يجري فيه مثلا يعني هذا الشيء يعني يجري فيه الربا وهو من جنس هذه الأشياء وهذه الأصناف على ما يلحق بها، في هذه الحالة ولا يعرف له عرف مكة والمدينة، يكون حكمه حكم ما جرى العرف فيه في هذا البلد. الشاهد أنه لابد من التساوي في المعيار الشرعي فيما يباع ببعضه إذا كان المبيعان ربويين، المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. سأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.